وضع أفراد وفد كيوتونيت لصداقة اليابانية الكورية برئاسة نائب رئيسها تونوكاي يوداكا باقات الظهور أمام تمثال زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على الثلاثة منسو وسلام عليهما يا ماساد ساتورا على هات.